بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلبية لطلبات كثير من الناس اللي طلبوا مني ان انا اشرح لهم طريقة ازاي اشغل خط الفويس بتاع فودافون، اشغله ازاي علشان على الانترنت علشان يدعم تشغيل برنامج سكايب حبيبنا كلنا اللي مش قادرين نفرقه ولا نستغنى عنه وعايزينه يشتغل معنا على الموبايل، وفي نفس الوقت يكون الخط فويس مش خط داتا. للمعلومية عشان برضو تبقى الناس عارفة من قبل في بداية التسجيل ان الكلام اللي انا بتكلمه ده خاص بمستخدم الاندرويد في جمهورية مصر العربية فقط، علشان اي حد من الخارج يعني لو حابب تطلع معنا ماشي، اما لو مش حابب يعني فانا بقول لك من دلوقتي علشان ما تقولش ده ضحك علينا. خلاص طيب، تعالى بقى نعرف احنا لازم نعمل، وخلي بالك في حاجات عامة هتفيدك اللي هنبتدي بيها اصلا. جماعة انت عشان تشغل النت على جهازك اصلا لازم من وجود حاجة اسمها الاكسس بوينت او نقطة الوصول، وانا اسمحوا لي ان انا عامل التليفون من الانجليزي المرة دي بالذات عشان المصطلحات دي في ترجمتها يعني ايه بتتغير خلاص، انما في الانجليزي بتبقى ثابتة لان هي اصل العلم ده جي من هناك، فلازم بالذات اخلي التليفون انجليزي هنا علشان انه نقول المراجعة دي مع بعض عشان تبقى صحيحة وتنفع الناس كلها، سواء اللي معاه سامسونج او اركوس او سامسونج باختلافاتها كمان، يعني ان شاء الله ايه هتبقى حاجة تفيد الناس. طيب انت عشان تشغل الانترنت اصلا محتاج ان يكون في 3G عندك، يكون في 3G وتكون قوية. طب تعرف منين ان 3G عندك قوية في مكانك ولا لا؟ من الشريط اما بتلمسه يقول لك ايه الاول نطلع voice recorder home screen notification chat heads act top الاشعارات notifications sim none vodafone clear all notification home screen. خلاص مسحنا الاشعارات. تعال بقى ايه نلمس كده واسمع وركز معايا في اللي هيتقال على الخط الثاني. screen filter enabled 1.8% voice recorder 3 bars of wifi signal gprs bull phone signal 3.5g 3 bars of phone signal 3.5g. وقال لي ايه الشرطه بتاعت وكم شرطه يعني وكم علامه كم بار. طيب علشان بقى ان انت اصلا يعني انا دلوقتي حاطط ال 3G، احنا قلنا انها مهمه في الانترنت، انا حاطط 3G على الخط 2، فلو تليفونك اقصد بخطين يعني لو تليفونك بخط واحد تجاهل اللي انا هقوله حالا. طيب لو انت تليفونك بخطين تعمل ايه علشان تشغل الثري جي على الخط على واحد من الاثنين، على واحد من الاثنين، وده على فكره في اللينوفو برضه لا يسري اللينوفو اللي بخطين لان اللينوفو لازم الثري جي تشتغل على الخط الاول فقط. فتعمل ايه؟ اول حاجه ان انت هتخش الضبط باي طريقه بقى عندك، شوف هو الضبط موجود عندك فين او السيتنجز لو انت كور برايم طبعا هتجيبها من الابلكيشنز او التطبيقات او على اي جهاز سامسونج حديث. شوف يعني المهم اوصل للاعدادات او السيتنجز، انا عندي هنا هوصلها في الاس 4 ميني ان انا هدوس خيارات شوينج 7 سيرش سيتنجز فتحتها settings. هدخل more networks او المزيد من الشبكات. We've Bluetooth data usage more networks. اهي دخلتها more networks. ابدا اسحب لغايه نسمع default printing mobile net tether mobile networks mobile networks او شبكات الهواتف المحموله. افتحها mobile networks mobile data roaming mobile data turn on data access over mobile network not checked checkbox. على دي اللي بتشغل منها تشغيل بيانات الهاتف، ترجمتها كده دي اللي بنشغل منها الايه النت بس لما نكون خلاص استقرنا على الشبكه اللي احنا هنشغل منها وكل حاجه. طيب احنا عايزين نظبط بس 3G، وده ممكن يتظبط حتى والنت مقفول. فاسحب data roaming connected data services when roaming not checked دي بتاعت الداتا روم عبر التجوال. لا سيب access point names الاكسس بوينت نيم اللي هي نقاط الوصول دي هنرجع لها. network mode sim 1 gsm only network mode sim GSM only وسيم واحد يعني، والتانية network mode sim 2 WCDMA GSM auto connect. دي بقى auto connect وفيها WCDMA. WCDMA دي معناها 3G، GSM معناها 2G خلاص. ففي خط عندي جي اس ام فقط اونلي وواحد دبليو سي دي ام اي جي اس ام. انا ممكن افتح واحد كل واحد من الاثنين دول واعمله اللي انا عايزه, يا جي اس ام اونلي فقط يا جي اس ام ودبليو سي دي ام اي اوتو كونكت تلقائي, يعني اللي يلاقيه في وشه يجيبه. علشان كده لو الناس اللي عندها 3 جي ضعيفه مش هتقدر تستمتع ب 3 جي لانه ال 2 جي هي اللي بتغلب ساعتها, او لو عايز يستكشف بقى في 3 جي ولا لا, او قاعد في مكان مستقر يبقى دبليو سي دي ام اي اونلي فقط. هي دي اللي تخلي النت عنده تمام, وبتكشف له فعلا هل في عنده يعني 3 جي في منطقته او في مكانه ولا لا, لان 3 جي له دور كبير طبعا في السرعه خلاص. يبقى دي احنا تعال نشوف. بس خلي بالك في حاجه مهمه, ما ينفعش تخلي الخطين, انا بكلم لسه اصحاب الناس اللي تليفونها بخطين او جهازها بخطين او التابلت بتاعها بخطين, ما ينفعش ان انت تخلي الخطين فيهم دبليو سي دي ام اي, هيرفض. تيجي نعمل كده نتورك مود سام 1 جي اس ام اونلي, افتحها اليرت نتورك مود. انا قلت لكم في الاختيارات ايه, نتورك مود نوت تشيكد دبليو سي دي ام اي جي اس ام اوتو كونكت, وفي نوت تشيكد دبليو سي دي ام اي اونلي, وفي تشيك جي اس ام اونلي. احنا شرحناهم بقى قلنا اساميهم. انا تعالى بقى اعملها دبليو سي دي ام اي كده, دبليو سي دي ام اي اونلي, او حتى اعملها كونكت زي الثانيه يعني اوتو كونكت. نوت تشيكد دبليو سي دي ام اي جي اس ام اوتو كونكت. بص اسمع يقول لي ايه, موبايل نتوركس alert disconnect from current network, two sim cards cannot use 3g network at the same time, okay. قال لي ما ينفعش تستخدم الخط ده, ما ينفعش تستخدم ال 3g في هذا الوقت. ليه؟ لان في خط تاني مشغلها. فانما ينفع الاثنين يبقوا جي اس ام, ده دي معلومه عامه يعني, ينفع الاثنين يبقوا جي اس ام. فانا دلوقتي بالنسبه لي انا عايزه على خط 2, لان خط 2 هو اللي فيه فودافون. ممكن انت تختلف معاك تبقى عايزه على خط 1, الخط الواحد الاول هو اللي فيه فودافون خلاص. انت حر بقى, انت عرفت انت هتعملها ازاي, بس اهم حاجه تشغل خدمه 3 جي, يا اما تخليه اوتو كونكت يا اما تخليه دبليو سي دي ام اي فقط, يعني تخليه اتصال تلقائي او دبليو سي دي ام اي اونلي او فقط. دبليو سي دي ام اي معناها ايه؟ معناها 3 جي. طيب دي اول حاجه انت لازم تظبطها قبل ما تفكر في الاشتراك في اي باقه, دي اول حاجه انت لازم تفكر فيها. طيب تعالى بقى نتكلم على موضوع السكايب. موضوع سكايب يا جماعه انه ما بيشتغلش على خطوط الفويس في جمهوريه مصر العربيه. يعني ايه خطوط الفويس؟ يعني الخطوط اللي بتعمل منها مكالمات. اما الخطوط اللي هي داتا فهي المتخصصه فقط في البيانات اللي هي بتبقى في اليو اس بي, واللي ممكن تركب برضو على الموبايلات الاندرويد, ممكن توصلها لو تليفونك بتتأصل الخطوط وتدخل عليها عادي ماشي. ولكن في ناس عايزه تخش من الفويس, يعني مش عايز يجيب خط هنا ويقعد يبدل في الخطوط. فالحل بيكمن في شبكه فودافون. الحل بيكمن في شبكة فودافون, لأن شبكة فودافون عندها نسي, يعني عندها نقطة وصول خاصة, وكان عندها كمان أكواد خاصة بالآيفون, عندها نقطة وصول خاصة بالآيفون وأكواد خاصة بالآيفون. بس الأكواد دي خلاص راحت مع الباقة الجديدة ماشي, بينما هي لسه محافظة على نقطة الوصول الخاصة بالآيفون. فنقطة الوصول الخاصة بالآيفون دي هم بيشغلوا لهم عليها سكايب, سايبينه مفتوح, مش عارف بقى ناسينه سايبينه بمزاجهم, انا ما اعرفش. طيب بينما سكايب مش شغال على بقيه التليفونات غير الايفون, اما في الشبكات الاخرى فسكايب مقفول على خطوط الفويس سواء في الايفون او في الاندرويد او في اي حاجه تانية اللي هم مبنيين الاتصالات. انا بكلم وليد الامام اتعلي دروي الناس اللي واحد جي اس ام اونلي مصر العربيه. طيب علشان تعملوا بقى تعمل ايه علشان تشغل السكايب؟ اولا هتشترك في الباقة الاول, او ممكن لا, ممكن قبل ما تشترك في الباقة هتدخل برضو على السيتنجز, شوف هتجيبها منين, او الاعدادات والمزيد من الشبكات مور نتوركس, وهتدخل على الموبايل نتورك. ولما تدخل على الموبايل نتورك هتلاقي ايه بقى؟ Access point name أو أسماء نقاط الوصول. أما تيجي تفتحها كده, هي دي اللي احنا عايزينها. ليه؟ لأن هننشئ نقطة وصول جديدة بإيدنا احنا, واللي هي بتاعة الآيفون هندخلها احنا يدوي, وهنعرف نظبطها ازاي بالظبط. نفتحها. قال لي أبنس اللي هي APN, يعني اختصار نقطة وصول ماشي, بس هي بتجمعها على بعضها يعني خلاص. اسحب كده ابنس نافيجيت اب سم 1 سم اسنان. بتشوف انت عايز انهي سم، بتشوف انت عايز انهي اس اي ام. لو انت عايز اس ام واحد بتضغط عليها وهي دي اللي بتدخل عليها تلقائي زي اي حاجه بتظبطها في التليفون بخطين. لو انت عايز اس اي ام 2 بتدوس عليها هي عشان تتحول للنقط الوصول بتاعت اس اي ام 2، وانا عايز اعمل هنا للاس اي ام 2، انا عايز اعمل هنا ليها، فهندوس على اس اي ام 2 كده. طبعا لو التليفون اللي بخط واحد تجاهل الاس اي ام، انت هتخش على طول على الايه، على الحاجه دي لو خطك فودافون او حتى اتصالات او كده. بس طبعا احنا بنتكلم على الخط الفودافون بالذات لان هو ده اللي ناسين في موضوع سكايب على الايفون. فانا بفترض دلوقتي ان انت عندك خط فودافون محطوط في التليفون، فبالنسبه لبتوع الخطين هيختاروا سيم 2 او هيختاروا سيم 1 حسب ما هي فودافون عندهم في انهي خط. انا هختار هنا سيم 2. خلي بالك، شوف انا مشيت قال لي اتصالات ماشي، ده دي نقطه الوصول بتاعه الاتصالات عشان انا اس اي ام 1 عليها اتصالات. اختار سيم 2، انا سحبت عشان ارجع للسيم 2 اهو، اضغط عليها VF Internet Internet Vodafone.net. قال لي ان اسمها في انترنت وانترنت فودافون دوت نت، ده يعني دي النقطه نفسها، يعني الاسم ده على فكره ممكن يتغير، اما النقطه نفسها فاوعى تغيرها. طيب دي الاصليه، دي الاصليه. تعال اسحب كده. Not checked radio button VF Internet Internet Vodafone.net. Not checked radio button. وبعدها ان انا ممكن اختارها خلاص، هي بيبقى في الاصل مختارها لو انت مش لاعب في حاجه، لان دي الاصليه. وبيبقى في نقطه ثانيه للام ام اس بس مش مشكله. iPhone Vodafone checked VF MMS MMS Vodafone.com. انا هنا عامل بتاعه الايفون جاهزه بس مش مشكله. نعملها تاني مع بعض. طب نعمل ايه بقى؟ هنشوف الزر بتاع مور اوبشنز عندك او مزيد من الخيارات او زر الخيارات لو دوست عليه طويله، لو انت من اصحاب السامسونجات الحديثه او الكلام ده، او شوف خيارات بتجيبها منين عندك اوبشنز. انا بجيبها عندي ان انا بدوس على شمال الهوم ضغطه عاديه showing اثنان items واختار new app new app اي بي ان او اي بي ان جديد اي بي ان جديد. افتحها edit access point edit access name not set name not set او لم يتم ضبطه، هيقول لك كده الاسم لم يتم ضبطه، فبتفتحها حضرتك alert name cancel name edit box cancel box edit box edit. editing وتكتب فيه اي حاجه double tap to enter text double tap to select double tap and hold to long press. دلوقتي ليه؟ لان انا عاملهم يعني خلاص وانا هوريهم لكم في الاخر. ف نيم سيت نيم ديت هتفتحها تكتب فيه تسميه اي حاجه، بس انا رايي ان انت تسميها ايفون. طب ايفون دي بتكتب ازاي؟ بتكتب اي بي تقيله اتش او ان اي خلاص، وتقوم عامل اوكي او موافق كده تسمت ايفون. نكتبها برضو انا بقى نكتب دبل خط كليب بورد انجلش اس جي اي اي اي بي بي اتش اتش كي او او بي ان ان دي دي دبليو اي اي خلاص سميتها ايفون اهو اي بي اتش او ان اي cancel button edit box iphone editing okay. cancel button okay button edit access point ادي اول حاجه items. عملنا name iphone النيم ايفون. اللي بعدها ايه اسحب بقى app not set app او اي في ان not set، وهي دي اللي لازم تكتبها بالحرف. ايه اللي هنكتبه فيها؟ نفتحها alert app cancel app edit box editing اروح للاديت double افتحه هكتب ايفون دوت فودافون دوت كوم دوت اي جي ماشي. هكتب كده ايفون يو اي اي بي تي بي بي اتش جي اتش اتش او كي او او ان بي ان ان اي اي اي دوت بيريد بيريد فودافون. فودافون تتكتب ازاي؟ في او دي اي اف او ان اي في اف سي في في او او او دي دي دي اي اي اي اف اف اف اف اللي هي بتاعت يعني فاير اف ماشي، عشان اللي مش سامعني كويس اف بتاعت فولس او اي او او بي N N N خلاص كتبتها اهي E W E E خلاص يبقى كتبنا ايفون دوت فودافون قلنا فودافون بتكتب V O D A F O N E دوت كوم دوت وبعدها سي او ام. انا عندي هنا حاجه في لوحه سامسونج بتكتب لي دوت كوم على طول هكتبها done.com اهي .com خلاص دي في لوحه سامسونج بس عامه لو هي مش عندك هتقوم كاتب دوت وتكتب سي او ام وبعد كده تكتب دوت تاني space period period وبعد كده تكتب اي جي مصر يعني اي جي اختصار ايجيبت اختصار ايجيبت دبليو اي اي F G G خلاص يبقى احنا كتبنا ايه بقى ايفون خلي بالك دي اهم حاجه لازم تتكتب صح هي واليوزر نيم والباسورد خلاص اللي هنجي لهم دلوقتي ايفون دوت فودافون دوت كوم دوت اي جي اي بي ار او بي ان او اف دي او في بي او اي بي انا برجع بقى اي بي بي تقيله اتش اتش او او ان ان اي اي بيريد دوت في V O O D D A A F F O O N N E E period dot C period يعني اللي هي النقطة dot C O O M M period period dot أي حاجة E E G G G N G E period آخر حاجة E G ها مالكش دبل اللي أنا عملته في الآخر ده آخر حاجة E G واروح بقى ايه اعمل ديفولت كانسل بتن اوكي بتن اديت اكسس بوينت يبقى احنا كده عملنا ايه اديت اكسس بوينت نيم ايفون سمينا النيم ايفون اسمها ايفون ايفون فودافون دوت كوم عملنا ايفون دوت فودافون دوت كوم دوت اي جي اي بي اتش او ان اي دوت في او دي اي اف او ان اي دوت سي او ام دوت اي جي اسحب بي بي بي نمبر بروكسي نوت سيت كل ده مش هعمل ده نوت سيت يوزر نيم Not set. ارجع بقى عند يوزر نيم دي وافتحها اسميها ايفون افتح المربع التثديي ماشي باكسبيس اي اي اي بي بي خلاص عرفنا بقى ايفون اي بي تقيله اتش اتش او او دي ان ان ان اي اي اي كانسل اوكي بقى اديت اكسس بوينت وعملت اوكي خلاص بي بي بي نمبر بروكسي port not username iphone خلاص كتبنا اليوزر نيم الباسورد برضو ايفون password not set ده سحبت بعد كده انا عملت اوكي وكملت سحب يعني خلاص لو كان رجعني شويه مش مشكله فبعد اليوزر نيم في باسورد افتحها برضو alert password pass edit box enter برضو هكتب فيها ايفون i i p p h h o o b n n e e واعمل اوكي cancel وموافق اوكي button يبقى انا كده مسمي اليوزر نيم والباسورد تعال نرجعهم تاني نراجع من الاول النيم سميناه ايفون خلاص ممكن نسميها حاجه بس لازم نسميه انجليزي بعد كده الاي بي ان فتحناها وسميناها ايفون دوت فودافون دوت كوم دوت اي جي وقلنا السبيلنج بقى برجعه واسمع نكمل صح اليوزر نيم سميناه ايفون باسورد 6 asterisk الباسورد برضو ايفون اي بي تقيله اتش او ان اي اسحب سيرفر نوت ام ام اس مالتي ميديا مسج كل ده هسيبه مالتي ميديا مسج سيرفيس بروفايدر نكمل صح ام سي سي 6 ام ان سي اوثنتيكيشن تايب ام تايب اوثنتيكيشن تايب نوت سيت اوثنتيكيشن تايب او نوع الترخيص دي بقى اللي ترجمتها بتبقى مختلفه نوع الترخيص اوثنتيكيشن تايب لو فتحناها عشان كده قلت لك خلي التليفون انجليزي احسن دي مهمة برضو اختار منها افتح alert authentication type cancel authentication type not checked none لا مش عايز نون او لا شيء لا not checked pep pep هي دي اللي انا عايزها نوع الترخيص pep pap هي دي وفي تاني not checked chap لا not checked pep or chap لا انا عايز not دي. not checked pep edit access point خلاص كده يا جماعة يبقى هنسحب لغاية نسمع كلمة authentication او اللي هي بالعرب اسمها المصادقة او في بعض التليفونات اسمها نوع الترخيص وده الاغلب فانت ريح دماغك وخلي بالانجليزي هتسحب لغاية نسمع خلاص و MCC authentication type PAP. فتحناها طبعا اخترتها باب خلاص احنا فتحناها واخترنا باب دي اللي هي بي اي بي بي اللي هي ايه فور بن تقيله خلاص يبقى كده احنا خلاص ايه عدينا نقطه الوصول ما بقاش علينا بس غير ان احنا نظبطها. طيب عشان نظبطها بقى نعمل ايه؟ احنا خلاص اهو واقفين في مكاننا وما فيش حاجه هنلعب فيها تاني في موضوع انشاء الاي بي ان الجديد خلاص. اعمل رجوع VF Internet. Internet Vodafone.net. ابدا اسحب بقى كده not checked iPhone iPhone Vodafone.com egg اهي لقيت حاجه اسمها iPhone not checked radio button وقدامها not checked اخليها checked اخليها ايه checked checked خلاص كده يبقى ايه اخليها checked كده ايه خلاص هتشتغل. بس ناقص بقى ايه ناقص ان احنا نروح على الهاتف ونطلب الكود بتاع الاشتراك في ايه في الباقة نجمة 2000 نجمة لو انت عايز باقة 25 يبقى نجمة 2000 نجمة 25 شباك لو انت عايز باقة 60 يبقى نجمة 2000 نجمة 60 شباك لو انت عايز باقة 100 يبقى نجمة 2000 نجمة 100 شباك لو انت عايز باقة 150 يبقى نجمة 2000 نجمة 150 شباك لو انت عايز باقة 250 ودي موجودة برضو نجمة 2000 نجمة 250 شباك خلاص. بتنتظر طبعا رسالة التأكيد. انت لما بتطلب الكود ده ايا كان بيجي لك ايه سيتم الاشتراك في باقة كذا للتأكيد اضغط واحد فانت بتسحب لغاية ما تلاقي الإيديت وتفتح الإيديت وتجيب اللي هي الرموز او سيمبلز هتلاقي فيها الواحد. بس خلي بالك لازم ده يكون بالانجليزي الواحد اي تعامل يا جماعة مع الحاجات بتاعت الاكواد والكلام ده والرد على الاكواد والحاجات دي لازم يكون اللوحة انجليزي عشان يشتغل صح خلاص. وتقول له اوكي اسف تقول له سند هي سند على طول ويستنى الرسالة التأكيدية يقولك انت الان مشترك في ايه في الباقة اللي انت اخترتها خلاص. الباقة بتاعت 25 بتدي جيجا وربع جيجا 250 ميجا اللي الباقه بتاعه ال 60 بتدي 3 جيجا الباقه بتاعه ال 60 بتدي 3 جيجا و 500 ميجا الباقه بتاعه ال 100 تقريبا بتدي 7 جيجا مش فاكر 150 وال 250 الصراحه ولكن بعد انتهاء الباقات ديت ايا كانت الباقه اللي انت مشترك فيها يمكنك الاختيار ما بين انك انت هو النت هيتوقف بعد انتهائه من النت يتوقف تماما يمكنك بقى الاختيار ما بين انك انت تستنى لغايه التجديد الشهر الجاي وتقعد من غير نت او تشتري جيجا ب 20 جنيه او تشتري ب 5 جنيه 150 ميجا او تشتري ب 10 جنيه ان السرعه تبقى على 64 ان السرعه تبقى على 64. طيب الخطوه الاخيره ان احنا هنشغل بقى البيانات الهاتف من اي مكان بنجيبها منه. احنا هنا قابلناها لو عملت رجوع كده Mobile networks الموبايل نتوركس واحنا فيها اهو Mobile data turn on data access over mobile network not checked هنخليها تشيكد طبعا او تم التحديد وخلاص كده نشغل سكايب ويدخل معانا عادي جدا ويشتغل بشكل طبيعي. يا رب ما كنش نسيت حاجة ما قلتهاش ولو طبقتوها بالنص يا جماعة السكايب هيشتغل يعني بعد ما نعمل الاي بي ان نختارها ما تنساش تختارها ماشي تختارها قبل ما تشغل البيانات وطبعا تحدد الـ3G على الخط اللي انت هتشتغل من عليه خلاص. مش هقول بقى تاني القصة دي انت تقدر تراجع التسجيل وانا اشكركم جدا ويا رب اكون افدتكم وقولوا لي رأيكم بقى في الموضوع بعد ما احنا يعني عن طريق الاندرويد اشتغلنا بنقطة وصول الايفون انما لو العكس يعني لو كان الاندرويد هو اللي بيشتغل على سكايب والايفون لا ما كانوش اصحاب الايفون يقدروا يعملوا كده ودي حقيقه علميه مش مقارنه ولا تجارب دي حقيقه علميه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.